بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فكان آخر ما تحدثنا عنه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، حيث إن الكثيرين تفتك بهما هاتان النعمتان. إن الشباب والفراغ والجده مفسدة للمرء أي مفسدة. وهنا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه. ونحوه في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكمل الأمة عبودية لربه ومولاه جل جلاله. ومضت الأحاديث في أن من تقرب إلى الله شبرا تقرب الله عز وجل منه ذراعا، ومن تقرب منه ذراعا تقرب الله منه باعا. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، وما أشبه هذا من النصوص التي تحث على المزيد من العمل الصالح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أكمل الأمة استجابة لربه وإقبالا على عبادته ومحبة له وما إلى ذلك من المعاني. فهنا كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، أي يقوم قياما طويلا حتى تتشقق قدماه، وجاء في بعض الروايات حتى تتورم قدماه، وليس بينهما منافات، لأنها إذا تورمت من طول القيام فإنها تتشقق. فعائشة رضي الله عنها تسأله، تقول له: كيف تفعل ذلك؟ لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ كما قال الله عز وجل: يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ والشكور هو كثير الشكران، وذلك عن الشكور هو ظهور أثر النعمة على المنعم عليه. والله عز وجل يقول: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور. فالمقصود أن الإنسان يتعبد لله تبارك وتعالى ليس فقط من أجل تكفير الذنوب والسيئات، بل من عرف الله معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته عظمه وانجذب قلبه إلى عبادته فأسرته تلك المعاني والصفات الكاملة لله تبارك وتعالى، فلا يملك إلا وأن ينقاد له ويتعبد له وأن يعظمه حق التعظيم، لأنه العظيم الأعظم. كذلك الإنسان يتعبد لله تبارك وتعالى ويكثر من الأعمال الطيبة الصالحة من أجل أن يكفر الله عز وجل عنه ذنوبه ويمحو تقصيره وزلله. ولهذا قال الله عز وجل: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع. فالحاصل الإنسان يحتاج إلى الصبر على الطاعة، لأن النفس تفلت على صاحبها. فالله عز وجل أمر ذلك الرجل الذي قارف مع تلك المرأة ما لا يليق مما لا يوجب الحد، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وندم على عمله قال الله: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فالإنسان يعمل الأعمال الطيبة الصالحة من أجل أن يكفر عن الذنوب أيضا، يكفر عن الذنوب. ولهذا عمر رضي الله عنه مثلا لما جادل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح، صلح الحديبية، فكان عمر ندم بعد ذلك وذكر أنه لم يزل يعمل أعمالا لها. وكذلك أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر من لقي العباس فلا يقتله لأنه خرج مكرها، فقال أبو حذيفة نقتل أبناءنا وآباءنا وإخواننا ونترك العباس، والله لئن لقيته لألجمنه السيف، فندم بعد ذلك، فكان يعمل أعمالا كثيرة حتى إنه رأى أن ذلك الذي صدر منه لا يكفره إلا القتل في سبيل الله، فقتل شهيدا رضي الله عنه هو ومولاه سالم كما هو معروف. فالمقصود أن الإنسان يعمل أحيانا لتكفير السيئات، ويعمل أيضا شكرا لله تبارك وتعالى على ما أفاض عليه من النعم الظاهرة والباطنة، نعمة عافية البدن ونعمة المال ونعمة المعافاة من البلايا والمحن والفتن وما أشبه ذلك، ونعمة أيضا الإفضال عليه بالإسلام وهدايته إلى الصراط المستقيم. فكل عبادة تصدر من الإنسان هي نعمة تستوجب الشكر. فنحن حينما نوفق إلى بلوغ رمضان أو إلى صيام رمضان هذه نعمة تحتاج منا إلى شكر، وإذا صلينا التراويح هذه نعمة تحتاج إلى شكر، وهكذا في أحوالنا كلها. فيكون الإنسان دائما يتقرب إلى الله عز وجل بألوان القربات. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يقوم الليل حتى تفطر قدمه، فكيف بالضعفاء، كيف بأصحاب الذنوب العظيمة الكثيرة المتتابعة المتكررة وليس عندهم أو عندنا عهد من الله عز وجل بأن يغفر لنا هذه الذنوب. فنحن أحرى أن نقوم بالأعمال الصالحة وأن نكثر من نوافل العبادات ليكون ذلك جبرا لما نقص أو لما يقع من النقص في الفرائض. ولهذا جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيى الليل وأيقظ أهله، أحيى الليل يعني ما ينام أبدا، نعم، وأيقظ أهله وجد وشد المئزر، متفق عليه، شد المئزر معناه أنه لا يقرب أهله في تلك الليالي، متفق عليه، والمقصود بها العشر الأواخر من رمضان. فهذا يعني التشمير للعبادة والتفرغ لها والانقطاع عن المألوفات التي كان حتى نوم الليل، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام سائر العام ويقوم بعض الليل، وإذا جاءت العشر أحيى الليل كله من أوله إلى آخره بين صلاة وذكر وقراءة وما أشبه ذلك. هذا صلى الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه.